بل تكون الغلظة لأهل المعاصي عند تغيير المنكر من سوء الخلق، وإذا واجهنا أهل المعاصي بالغلظة وأساءوا إلينا فكيف نرد أو نتعامل معهم؟ الأصل في دلالة الناس أن يكون بالقول اللين، إن الله يقول وقولوا للناس حسنا، وقال لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقال دعوا لي أصحابي دعوا لي أصحابي، إنما مثلي ومثلهم كرجل أضل غنمه بالفلات، ضاعت عليه الغنم، فجاء الناس يجرونه يعني بالقوة يريدون يجمعون الغنم، فقال خلوا بيني وبين غنم أنا أعرف بالطريقة التي أجمعهم بها، فصار يتألفها هذه تلو هذه حتى اجتمعتنا، ولو تركهم معها لتفلتت في سعاب الجبال. هذا الحديث يرسم منهج أن الإنسان إذا أخذ الناس باللين ماذا سيحصل؟ تتآلف القلوب، لكن إذا أخذهم بالغلظة ستنفر القلوب. ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. أول ما تبدأ الكلام الطيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، صاحب المعصية في غمرة وسكرة، يعني تأتي وهو في نسوة المعصية، فلذلك ما هو بالسهولة أنه في لحظة واحدة ينقلب من ديوان الأشرار إلى ديوان الأبرار، يحتاج إلى نوع من الروية. فإن قلت له الكلام الطيب ورد عليك بقوة لا تعجل رحمك الله، ولربما يكون سبحان الله تصرفك لعدم العجلة سببا في هداية. دخل أحد المشايخ الدعاة على رجل وكان يبغض أهل الخير، فسأله حاجة، فأخذ كرمكم الله دخانه ونفخه في وجه ذلك الداعية، فما كان من هذا الداعية إلا أن نفخ هذا النتن وخرج مباشرة من الغرفة وقال أصلحك الله، فخرج من الغرفة. بمجرد ما خرج وإلى بذلك العاصي المريض يقول سبحان الله ما الذي فعل، يعني فلان إيش سوى لي حتى أفعل معه هذا، وبقي في ندم حتى جاء إلى الرجل واستسمح منه وكانت سببا في هداية. لو أنه بمجرد ما نفخ في وجهه الدخان قابل ذلك فضربه على وجهه، ولا حصل ما حصل، إيش يحصل؟ سيزداد هذا عناده، والضرب لا يقوم شيء ولا يصلح شيء. وهل نحن أفضل وأكرم من رسول الهدى الذي كان يوضع عليه نتن الميتة صلوات الله وسلامه؟ وهل نحن أفضل من رسول الهدى الذي لما وقف على العصاة في بلد ما قال لهم يريد منهم الهداية، فقال له أحدهم أما وجد الله أحدا يبعث إلا أنت، ثم قال الثاني أنا أمرق ثيابي لو أن الله بعثه، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر السفهاء والصبيان أن يلهثوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يجرون وراءه يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلم، حتى أدموا قدمه الشريف صلوات الله وسلم. هل نحن أفضل منه؟ لو أنه بمجرد ما أغروا بالسفهاء شمر عن يديه وقال بسم الله، ما الذي يحصل؟ ما الذي يقع؟ ما الذي يكون؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ لا يعني هذا أيها الأحبة أن يكون صاحب الحق ذليلا، لا، المراد أنك أنت تفرس. إذا كان من الحكمة أن تقابل القوة بالقوة قابل، فإن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا، هذاك يقول له أظنك مسحور يلتمس له العذر، قال له أنت البعيد مسحور. جاءت عزة الإسلام وعزة الدعوة. فالمقصود أن القوة تنفع في مواضعها، ويكون من باب أطر السفيع على الحق، وهذا يكون لمن بيده كمن يعني له سلطة وولاية يأخذ بالحق، لأنه أدعى للهيبة كمن أمر بأمر الناس وحمل على طاعة الله عز وجل ونحو ذلك. فالمقصود أنه ينظر الإنسان إلى الحكمة، فإن كان من النوع الذي لا تأتيه إلا الشدة فليشد وليأخذ بالعزيمة، بعض الناس ما يأتي به إلا الشدة، وإذا كان من النوع الذي يؤخذ بالليل فليأخذ بالليل. نسأل الله العظيم رب العالمين يرزقنا البصيرة في الدعوة والدلالة إلى الخير، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.